يا مهدي بريد القلب وفاك، يا مهدي سئمت العيش لولاك، يا مهدي وعين الله ترعاك، يا مهدي يا مهدي يا مهدي بريد القلب وفاك، يا مهدي سئمت العيش لولاك، يا مهدي وعين الله ترعاك، يا مهدي يا مهدي. أضيل باسمك أردد يا بدير ليالي بحبر دمعي إليك أكتب مراسيلي، أضيل باسمك أردد يا بدير ليالي بحبر دمعي إليك أكتب مراسيلي، موعود من الأصلاب نهواك، موعود متى نحيا بلقياك، وعين الله ترعاك، يا مهدي يا مهدي بريد القلب وفاك، يا فاك سئمت العيش لولاك، يا مهدي عين الله ترعاك، يا مهدي ذبل غصني هجير الضيم، يا المهدي ايش وقت غيمك علي بمرتي ندي، ذبل غصني بهجير الضيم، يا المهدي ايش وقت غيمك علي ما طغتين الدين، في قلبي جعلت الحب أفلاكا، في قلبي شعاع من محياكا، في قلبي وعين الله ترعاكا، بريد القلب وفاك، يا مهدي سئمت العيش لولاك، يا مهدي وعين الله ترعاك، يا مهدي يا مهدي. أمل عندي أشوفك تميب سدك ويكحلني الوميض لي دمين خدك، أمل عندي أشوفك وتميب سدك ويكحلني الوميض لي دمين معشوق مدار الحب عيناك، معشوق كيف القلب ينساك، معشوق وعين الله ترعاك، يا مهدي يا مهدي يا مهدي بريد القلب وفاك، يا مهدي سئمت العيش لولاك، يا مهدي. مليت فكري وشعوري بهودج أسرارك ولا أدري تقيم بيا أريد دارك. حملت فكري وشعوري بهودج أسرارك ولا أدري تقيم بيا أريد دارك. محجوب متى نحظى برؤياك، محجوب شعاف القلب مرماك، محجوب وعين الله تراك. تفرح تهيم بفار حتك روحي روحي، وإذا تحزن تهيج ساكنيج روحي. إذا تفرح تهيم بفار حتك روحي، وإذا تحزن هيج ساكني جروحي. موتور ويوم الطفي أبكاك، موتور أتنسى الوتر حاشاك، موتور وعين الله تراك. تريد القلب وفاك يا مهدي، سئمت العيش مولاك يا مهدي، وعين الله ترعاك يا مهدي. يا مهدي يا مهدي تريد القلب وفاك يا مهدي، سئمت العيش لولاك يا مهدي، وعين الله ترعاك يا مهدي.